كل سنه وانتم طيبين. مبدئيا انا حلو الحمد لله. ما انا قلت اصلي انت فاهم، وانا بحب اتمشى شويه بعد الفجر فاهم، لحظات الشروق دي. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا باهل ليبيا. اهلا، انا عندي ام اس. الف سلام على حضرتك. بسيطه ان شاء الله، بسيطه. اي حد اي حد. نشاطك ايه؟ انا بشتم ضياء العوضي وبغسل كلى. انا بشتم ضياء العوضي ودكتور كبد. انا بشتم ضياء العوضي وعندي عياده رمد. نشاطك الاصلي ايه يعني؟ نشاط الصفحه الاصلي ايه؟ انا بشتمه بس في وقت شغلي. وقت فراغي بقى بشتغل اي حاجه ويصلح ساعات. كوهين ينعي ولده وبيشتم ضياء العوضي. بس فاهم، فالحمد لله يعني الاعداء في سديات. وده تحس ان هو يعني برضو ده دليل. مش عارف دليل على ايه، بس دليل على حاجه كويسه. بس مرحب بقدومك ونعيش نصوبك اهو. ايام حلوه يعني. هتاكل ايه؟ هاكل رنجه. هاكل رنجه وهاكل ماكريل مدخن. في واحد اسمه بوسيد بيعمل رنجه مدخنه. ازيك يا صلاح عناني؟ مش عارف هو يعني. في واد كده شبه الولا بتاع اللي ما بيعرفش يتكلم، بيجيبوا محمد امام ده اللي بيقول لك هنجاوني، اللي هو الراجل اللي هو كان عنده شفه مفتوحه وقفلها ده. في واد شبهه كده اللي بيطلع يقول المفصول ده، اللي انا جوز امه ده. شكرا يا نور. مش عارف الواد ده يعني ما بيطلعش يتكلم. دكاتره تقول نفس كلامي. ما خلاص بقت موضه يعني. اوعى تزعل بالله. انت بتقول ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز تقول حاجه كويسه بس انت يا اما لسانك مش ساعفك يا اما انا نظري مش جايبني. خلي بالك انا في القراءة ضعيف يعني، لكن انا بكتب لبلب يعني. يعني تلاقيني في القراءة مش قد كده. فاهم؟ بس في الكتابة بقى يعني فاهم، بكتب ايدي اليمين عادي. بص، هنا قال لك نقلة مفاجأة من أغاني رمضان لحد مستنياك على طول. بس في أغنية في رمضان، أغنية وحوي يا وحوي دي، والله العظيم أغنية مبهرة. شفت؟ هاتي فانوسك يا أختي يا إحسان. فين كلام نقوله؟ فنقول ايه؟ هاتي فانوسك يا اختي يا احسان. اي انا نوسك، انا نوسك في ليالي رمضان. ماما تبوسك وباباكي كمان. طب وحوي اه. كوبليه اللي كتبه ما كان مستعجل. يعني مشهد لاحسان وماما بتبوسها وباباها كمان كل يوم بالليل في ليالي رمضان لان ننسها. بس خلاص انت فاهم. طب وحوي يا وحوي اللي مش عاجبه. محدش يزعله، محدش يزعله عشان خاطر اما بزعل بيجيلي روح معنوية. وانا لو جالي روح معنوية بقى في ناس كتير بتزعل. وهنجيب ناس تزعل. عامة انا بشرب عصير قصب، قلت يعني اصطبح بعد صلاة الفجر خاطر خلاص يعني ايام الصيام قربت. كل سنة وانتم طيبين. طب وحوي يا وحوي. احنا مستعد رمضان بايه؟ مش بوحوي يا وحوي. والله العظيم الجوامع كلها بتدهن دلوقتي دهانات، دهانات وبيضه بينضفوا النجف، فاهم يا جماعه؟ رمضان عايز قلوب، رمضان عايز ايه؟ قلوب بقى. عايزين نخش بقلوب يعني، انت فاهم؟ ما تخشش بوحوي يا وحوي. الراجل ده مش عارف بيتحاسب ازاي دلوقتي. انا نوسك في ليالي رمضان، انا نوسك. اوكي، اقول لك تاني بقى، الاطفال الصغيره بتعرضوا الحالات طبعا. انا نوسك في ليالي رمضان. ماما تبوسك وباباكي كمان. طب وحوي يا وحوي. طبعا انا عارف كل الامهات دلوقتي جروب المامز بيصحى عشان خاطر يودي العيال المدرسه وكده. انا بقى بالنسبه لي هروح اكل وانام يعني. انا بنام ساعتين في اليوم متفرقين كده يعني، ممكن قبل الظهر، ممكن بعد الظهر، غالبا بعد الظهر يعني. بعد الظهر انام شويه بقى كده، وبعدين نصحى بعد العصر بشويه، اصلي العصر وبعد كده اصلي المغرب والعشاء وبعد كده اروح العياده. ايام ما كان عندي نظر. لكن في العادي انا صاحي معظم الوقت يعني. حضرتك عايز حاجه؟ ساعتك تحب تتكلم في اي حاجه؟ القصب حلو للكلى. انا طول عمري بحب القصب والبريل للكلى يعني، بحب اغسل كليتي بالبريل والقصب، بس البريل اكتر طبعا، لان استرجل واشرب بريل. الناس دي جايه تعمل ايه؟ مش فاهم. انت فاهم يا ابني انت قاعد فين؟ انت بتعمل ايه؟ الو. طيب بصوا، عامة عشان خاطر انا بقى سايق وانت طيبة يا ام ياسين. النهاردة عيد ميلاد نورين بنتي، يعني النهاردة عيد ميلاد نورين. نورين هتتم النهاردة كام سنة؟ 2010 2016 سنة. كل سنة وهي طيبة. 15/2 14/2 بقى ده كان عيد الحب بيقولوا تقريبا. انا عرفت ما انا فاكر كنت معلم عيد الميلاد يعني. عامة انا فص التوم، لو عايز يسلك شرايينك خدني على الريق، وانا عود الكرفس لو عايز تاخدني عشان خاطر بحسن الهضم، وانا الجنزبيل اللي لو خدتني بقلل الدهون الضارة، وانا السماء اللي بزود الكوليسترول النافع بالمناسبة يعني، وانا عصاية الغالية اللي بتحطها على المية فما بتطلعش المية برا الحلة. شفت انت الشغل الاي اي لحس المنطقة كلها بقت ملحوسة. انا يعني خلاص يعني مش كفاية البنت زي الولد، مش كمالة عدد، مش كفاية بقى حشو افكار. ترحمونا بقى، انا دماغي اتقورت. الواحد لو سلم دماغه، مش دماغه يعني، عارف ودانك بس تسمع، لازم تحط سدادة ودان وانت ماشي. مش عايز تسمع البني ادمين دي بتقول ايه. كاك كاك كاك كاك بيقولوا حضرتك، بيقولوا ايه؟ بيقولوا الخضار مفيد يعني. مش معنى ان انا مش محتاج الكلوروفيل، مش معنى ان انا ما بهضمش السليلوز، انا مش محتاج الخضروات. ازاي مش محتاج الخضروات؟ انا حياتي جوه الاعشاب. انا كائن عشبي. او انا هاخد الفيتامينات منين؟ مش من الاعشاب؟ من الاعشاب والنجيليات والحاجات والحشائش. كل حشائش انت تاكل، حشائش كل جرجير. ماله الجرجير؟ عظيم الجرجير. يا جماعه مش الاكل اللي هيقف ما بيني وما بينكم، استحاله. احنا افكارنا اكبر من كده. انت قهوه من شويه جرجير وشويه حاجات انا نوسك انت اهو. اللي عايز ياكل حاجه ياكل. شكرا يا شكرا شكرا شكرا يا منى، ربنا يسترها عليك ان شاء الله خير. لا بقول لك ايه، انا نوسك في العيد رمضان انت كمان. ماما تبوسك وباباك. طب وحوي وحوي اقفل. طب بس خلاص، ده التطور الطبيعي شعبنا عبد الرحيم. يا جماعة أنا عايزكم تقفوا وقفة كده، ها اللي هي بتاعت زمان. خلاص بقى أنا هروح أكل لقمة هنية تكفي 100، أبقى كده أطلع لايف بقى إيه بالجلابية. أنت من هولندا؟ طب الحمد لله. الحمد لله. ربنا يسترها عليكي والله، ربنا يسترها عليكي. عشان الدنيا هتغلي عندكم قبلينا. لا ما تاخديش كلامي هزار، هيحصل في هنهرج مش عارفين نخرج نروح فين، بس الدنيا كلها مولعه. انا جاي لي عقد عمل في سراييفو، مش عارف اطلع سراييفو كويسه دي، كويسه سراييفو دي. بص بقى حاضر، انا عايز اركز في ولا حاجه. التركيز احسن حاجه، الهدوء في التركيز او التركيز في الهدوء. الحمد لله كتك حلو، الحمد لله كتك، كل احماض كويسه، كل حاجات اللي ربنا خلقها كويسه. ارجع للطبيعه، كل الطبيعه حلوه. الجرجير والقرفس والبقدونس، ما ننساش الكرات. شفت اسمه ايه؟ كرات. كل كرات. ما تاكلش كرات ليه؟ انت ما بتاكلش ليه كرات؟ ما تاكل كرات. ده حتى مفيد للشبكيه. كرات مفيد للشبكيه. سمعت حد بيقول وكده. ذكى شوارب. اقول لك وزمان قالوا الجزر هو بيقوي النظر، وتبقى نبيه وسريع الفهم. عم النم يا روحي يلا جايبالك ماما، كل واكبر يا روحي يلا عم النم. احمدك يا رب حمدك، لان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. احنا بنعمل اللي علينا وسايبين اللي على سوسو ليفي لسوسو ليفي، يعني فاهم؟ في سوسو ليفي وفي عزرا وفي يوسف الازرع، فاهم؟ يعني في كل الطقم اللي انت حضرتك سمعت عنه في رأفة الأجيال. لكن السيد نديم عبد العظيم مش موجود، معتذر هو عن الدور ده لأن الدور مش مقاسه. اللي انت رافض بقى منك، خد انت اول يوترن واشتغل. انا الحمد لله قايم باللي عليا، خلاص بقى احل عن دماغي بقى لله شويه، اروح اكل لقمه اقدر اتواصل معاكم على عن حب. خلاص خلي بالكم من نفسكم، استودعكم الله لا تضيع ودائعه. أشوفكم على خير شوية كده، ساعة ولا حاجة. سلام.